قصيدة تاج المدائح للشيخ الدكتور عايض ابن عبد الله القرني. أنصت لميمية جاءتك من أممي، مدادها من معاني نون والقلم. سالت قريحة صب في محبتكم، فيضا تدفق مثل الهاطل العمم. كالسيل كالليل كالفجر اللحوح غدا، يطوي الروابي ولا يلوي على الأكم. أجش كالرعد في ليل السعود، ولا يشابه الرعد في بطش وفي غشم. كدمع عيني إذا ما عشت ذكركم، أو خفق قلب بنار الشوق مضطرم. دع المغاني وأطلال الحبيب، ولا تلمح بعينيك برقا لاح في أظمي. وانسى الخمائل والأفنان مائلة، وخيمة وشويهات بذي سلم. هنا ضياء هنا ري هنا أمل، هنا رواء هنا الرضوان، فاستلمي. لو زينت لامرئ القيس زوى خجلا، ولو رآها لبيد الشعر لم يقم. ميمية لو فتى بوصير أبصرها، لعوذوه برب الحل والحرم. ما زار سوق عكاظ مثل طلعتها، هامت قلوب بها من روعة النغم. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الخلق طرا غير متهم. أبهى من البدر في ليل التمام، وقل أسخى من البحر بل أرسى من العلم. أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم. أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم. أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. أهديتنا منبر الدنيا وغار حراء، وليلة القدر والإسراء للقمم. والحوض والكوثر الرقراق جئت به، أنت المزمل في ثوب الهدى فقمي. الكون يسأل والأفلاك ذاهلة، والجن والإنس بين اللاء والنعم. والدهر محتفل والجو مبتهج، والبدر ينشق والأيام في حلمي. من عمامتك البيضاء قد لبست، دمشق تاج سناها غير منثلم. رداء بغداد من برديك تنسجه، أيدي رشيد ومأمون ومعتصم. وسدرة المنتهى أولتك بهجتها على بساط من التبجيل